بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الإجماع المنقول. ذكر الأصوليون بعد مبحث الظواهر الإجماع المنقول كواحد من الإمارات الخارجة عن من؟ عن الأرض، وهو ينقسم إلى مؤصل وأصل الإجماع ينقسم إلى محصل ومنقول. فالمحصل هو ما يحصله الشخص بنفسه، والمنقول هو ما ينقل إليه من دون أن يتتبع بنفسه لتحصيله. والذي أخذ قصفا وافرا من اهتمام الأصوليين هو الإجماع المنقول. وأما المحصل فمروا عليه مرور الكرام، ولعل النقطة هي أن محل ابتلاء الفقهاء عادةً محل ابتلاءهم ياهو هو المنقول، إذ كثيراً ما ينقل الإجماع، بينما من النادر أن يحصل المجتهد الإجماع بالفقه. وقد أطالوا الكلام في كيفية التخريج الفني لحجية الإجماع المنقول، وحاولوا ببعض البيانات إدراجه تحت خبر الثقة، فبناء على حجية خبر الثقة يكون الإجماع المنقول حجة من باب أنه أحد مصائب. ونحن نحكي ما فعلوا، فنوجه بحثنا ابتداء إلى الإجماع المحصل، وبعد ذلك نمر مرور عابر على المنقول. لعدم عقيدتنا الحسنة في الإجماعات المنقولة كما كانوا بينا، ومن باب أمه على امشي مر القارب وامشي على ما مشى. وإذا رجعنا إلى تاريخ الإجماع وجدنا العامة لهم قصب السبق في هذا المجال، فهم أسبق من الشيعة في عكس الإجماع كواحد من مصادر التشريع. وسبب ذلك يرجع إلى نفس تاريخية أيضا، حيث احتاجوا حاجة مسبقة إلى التمسك بالإجماع لتصحيح الخلاف المدعاة منهم، فصححوها بدعوى إجماع الأمة على خلافة الأول. وفي تلك الفترة لم تكن للشيعة حاجة إلى التمسك بالإجماع، وإنما دعتهم الحاجة بعد حصر الغيبة. ولم نعرف قبل المرتضى من باب عدم المراجعة، ولم نعرف قبل المرتضى من تمسك بالإجماع كدليل، وإنما عرفنا ذلك في كلمات المرتضى ومن بعده. ما معروف شو الزعماء والمرتضى ماذا بعد، والمفيد واحد تقريبا لا بس في تلك المرحلة الزمنية مو بعد. الآن نتكلم تحت عنوان الإجماع المحصل، وبعد ذلك نتكلم تحت عنوان الإجماع المحصل. الآن عنوان جانبي الإجماع المحصل. اختلف الشيعة عن العامة في تخريج حجية الإجماع، فالعامة يرامون أن الاتفاق بما هو اتفاق هو ذو قيمة واعتبار، واستندوا في ذلك إلى ما روته كتبهم من أن الأمة لا تجتمع على ضلال، فروى ابن ماجه في سننه الجزء الثاني صفحة 1203 بسنده عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم وروى أبو داود أيضا في سننه الجزء الرابع صفحة 98 عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلاله هكذا استدل الآن ونحن لو قطعنا النظر عن السند أمكننا أن نناقش في الدلالة بأن هذه الروايات تدل على اعتبار إجماع جميع الأمة لا إجماع الفقهاء في الفصول بل جميع الأمة بما فيهم عوام الناس كالبقال وغير البقال وهذا معناه أن الأحاديث المذكورة ليست ناظرة إلى الإجماع المبحوث عنه في المقام أي الإجماع فيما في الأحكام الشرعية إذ الإجماع المذكور لا يعتبر فيه حتى عنده لا يعتبر فيه ماذا اتفاق جميع وعليه فلا بد وأن يكون المقصود شيئا آخر غير الإجماع في باب الأحكام بأن يكون المقصود مثلا إجماع في المجالات السياسية أو الاجتماعية ونحو ذلك فإن في تلك المجالات يمكن أن نخذ موقف شرعي ما قلنا مو من الدين فإنه في الجتمع يمكن أن يقال باعتبار اتفاق جميع الأمة ومما يؤيد ما نقول التعبير بالضلال التعبير بالضلال فإن الإجماع في باب الأحكام لا يناسب أن يعبر عنه شنو بجملة لا تجتمع الأمة على ضلال، بل المناسب أن يعبر ماذا؟ ماشي يعبر على خطأ، فإن الفقهاء لو اتفقوا اشتباها على حكمه فلا يقال هم ضالون واجتمعوا على ضلال، بل يقال اشتبهوا وأخطأ، قال هل لا يعبر؟ الذي موجود في كتبهم الذي مؤطق مثل التعبيرات ترى مو في مصادر حديثية وإنما في مصادر ماذا؟ أحسنتم، لكن الذي موجود هو هذا في كتبهم الذي موجود هذا. بل أخي العزيز، وأما الشيعة فهم لا يرون قيمة للاتفاق بما هو اتفاق، وإنما القيمة لموافقة المحروف. ولذلك الأدلة في نظر الشيعة هي ثلاث، لأن الإجماع لا يكون حجة إلا من باب كونه كاشفا عن السنة على أي حال. ما يصير حتى على قرار مولانا العجز بالتالي مدار حيث يكون ماذا المعصوم وياتي هو واحد من عزهم يو خارج مواقع الشيخ الطوسي يقول خارج مواقع ولان يقول داخل في الواحد على طول بالتالي يكون معصوم وياتي انت شلون تقول على ايه؟ إذن المدار على موافقة المعصوم، ولكن كيف نحرز كيف نحرز موافقته عليه؟ ذكرت في هذا المجال عدة طرق أشير إليها في الرسائل والكفايات. الطريقة الأولى طريقة التضمن، وهي أن يتتبع الفقيه الفقهاء في كل زاوية ومنطقة ومكان إلى أن يبقى أن واحدا من الذين سألهم حتما هو الإمام عليه السلام، ولا بد وأن يفترض أن بعض الأسماء ولا بد وأن يفرض أن بعض الأشخاص غير معلوم النسب، يحتمل أنه شنو إمام. وهذا الطريقة تمسك بها جماعة منهم المرتضى، ويظهر من المعالم اختيارها بعض المعالم ويسمى الإجماع القائم على أساسها بالإجماع دخولي، وتسمى الطريقة المذكورة بطريقة التضمن أو الحس. حس دخول نفس الشيء، هو سبب التسمية واضح. وهذه الطريقة لا نحتمل أن أحدا يمكنه سلوكها أو لا أقل نجزم بعدم تحققها، وإن ممكن هذا ما متحقق. بالي لو تحقق تزيين، ولكن كيف يمكن؟ أنا أكو فقير ما عنده شغل بالله، يقوم يفتر في الأسواق وفي الأزقة وفي البلاد الهندي والهندي والما أدري جزيرة ما أدري خضراء وما أدري ها؟ وين مجهول؟ على أي حال ما عندي. ولذلك احنا نمر عليها مرة الكلام بعد أكثر من هذا ننح. على أي حال هذا في سكتون الكذا اللي أكو عدتها هاي الطريقة إذا تسجل زين تشكول العجائب والقرار. والطريقة الثانية طريقة اللطف، ويقصد باللطف كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن المعصية. وفي المقام يقال لو كان الفقهاء قد اتفقوا على حكم باطل فمن اللطف الواجب على الإمام أن يحول دون تحقق هذا الاتفاق، فإن في حيلولته تقريبا نحو الطاعة وتبعيدا عن المعصية. وكانت هذه الطريقة معروفة قبل الشيخ الطوسي، ولذا نجد أن المرتضى يناقشها، ولكنها اشتهرت باسم الشيخ الطوسي باعتبار اختياره لها. لا لا لا لا لا يظهر من خلال كلام السيد مقبل زين بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. والجواب عن هذا الطريق واضح، حيث يقال أي لطف أقوى من أن يظهر الإمام عليه السلام بنفسه وينقذ المسلمين مما هم فيه، فلماذا أصل الغيبة؟ ولماذا حول الغيبة؟ لا بد من وجود نكتة، ولعل تلك النكتة التي منعت من ظهور الإمام وأوجبت غيبته هي بنفسها الصبر أن لا يرسل إلى وهذا الطريق يمكن مناقشتها من جهات متعددة ولكني لا أرى أنها تستحق البحث يعني ما أشوف يستحق أن يأخذ من وقتنا أكثر ولا كنت أحب أقول ما أشيء لا إلى الطريقة ولا إلى الذي قبل لكن لعجل الموضوع يحتمل ذكر ذلك الطريقة الثالثة طريقة الملازمة العادية وهي الطريقة الصحيحة لبيان يأتي غد وإن شاء الله نطيل ويا النقر عند هذه الطريقة حديثنا في الحقيقة يصير عن هذه الطريقة فقط تقريبا إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.